نعم. تفضل توكل على الله. أشرت؟ نعم. مؤشر؟ أي مؤشر. لا تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ قال رحمه الله تعالى: المادة 76 و800 ايه؟ الهدايا التي تأتي في الختان أو الزفاف تكون لمن تأتي باسمه من المختون أو العروس أو الوالد والوالدة، وإن لم يذكر أنها وردت لمن ولما وإن لم يذكر أنها وردت لمن ولم يمكن السؤال والتحقيق، فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها. صح، هذا ماشي، هذا عادة يصير، يمكن عندكم هم هنا. نعم. في مال زفاف، مال طهور، الختام طهور. فيجون هالجماعات بعضهم يلقون الفلوس الدراهم هكذا نثر، فاللي للقفة والكذا. لكن شيخ المذهب الزيدي يقولون ويجوز النثار ويكره انتهابه. ويكره ايش؟ انتهابه. يتضاربون على لا ما لا صح، هذا موجود، لكن هو لما ينشروها كذا بعض تلقوه من الفقهاء كذا، يعني محتمل هذا. الضعيف يتوخر. أيوة. هاي بدلها قوة بدن. مش فلوس، زبيب. أشكال مهية، فلوس، زبيب، يعني كافي، كل شيء الذي يمكن أن يلقى، ويعني هكذا. طيب شيخنا، التوسع في المناسبات، مثلا بعض القبائل عندهم يعني توسع في المناسبات يتعب الفقراء، وليمة عند الولادة، والآن في زمننا هذا هناك حفلة خطوبة، وهناك حفلة عقد، وهناك حفلة دخول، يعني فيها تزيد، هي موجودة. نعم. فيها يعني الاحتفال عند الختان، عند الزفاف، عند حدوث شيء مفرح، مجيء الحجاج. يعني مثلا مع الحجاج كلش كان يصير عندهم احتفال، لا سيما من سكنة الشمال، لأن الحج في ذلك الوقت يستغرق السنة كلها أو معظمها، يجي من قبقاسية من كذا، هذا ماكو وصائر. ولذلك يعني بين بعقوبة وبين بغداد يسمى خان بني سعد، بني للجون سواء حجاج أو زوار مال القبور. فكانت وسائط النقل صعبة يعني، فالسفر يعني مو هذا مو سهل مثل الآن، بيها مشقة. وذلك يودعوه للحاج ومن يجي يستقبلوه، يعني هذا فالأمر أنه الله يسر له هذا الأمر، ها موجود هذا. الآن خف هذا، وإنما الحاج لما يأتي أيضا يجلس أو يكرم بشيء، أو يعني لا تزال آثار، لكن في السابق كان لا، يعني المستقبلين وإعلام وكذا وأحوال. إيه نعم، أنا أقول هذا الصديق حسن خان القنوجي الهندي رحمة الله عليه، صاحب فتح البيان. نعم، في مقاصد القرآن. معه كتاب اسمه رحلة الصديق إلى البيت العتيق، يذكر الأهوال التي صحيح. وقعت في السفينة، وكيف كان بعضهم أنه كاد يموت، والذي أصيب بأمراض، مع أنه هو أمير بهابال اسمها. نعم، مقاطعة اسمها بهابال. نعم، هو أميرها. أيوة. ولكن كان متدين وكان سلفي. نعم. ويعني محب، لكن هو شوية يقسو كثير على المقلدين تأثرا بشوكاني. إيه يعني كثير، يعني تمام، لكن مو هواية يشوفه حتى يحشي في كتابة مسخات القرآن. إيه، بس هو سلفي العقيدة وكذا. نعم، أقرأ. ويذكر في رحلته أنه جاء إلى الحديدة واشترى ما وجد من كتب الشوكاني في الحديدة، وأرسل إلى صنعاء لشراء بقية كتب الشوكاني. إيه، يمكن. نعم. نعم. هو يذكرها هناك. نعم، صح. يذكرها هو في مناسبة. الله يرحمهم. آمين. إيه؟ قال يعني إذا كان المهدى له بالغا يملك الهدية بقبضه نفسه، وإن كان صغيرا بقبض وليه أو وصيه أو مربيه. وفي هذه الفقرة 6 صور كما يفهم ذلك من أدنى ملاحظة. وهذه الفقرة فرع عن مادة كذا، فحكم ذلك وإن بين في المادة المذكورة فقد ذكرت هنا توطئة للفقرة الآتية. ومع ذلك فهذه المادة ليست من مسائل هذا الفصل. مثلا لو أحضر أحد في ختان دبوسا ألماسيا أو حلقا أو ساعة أو ملاءة خاصة بالنساء أو معطفا خاصا بالكبار، وقال إن هذا للصبي أو لأبيه أو لأمه، أي لو قال وهبته لفلان وقع القبول والقبض في دائرة الأصول كان له. ولا يقال ماذا يصنع الصبي بالدبوس الألماس أو الحلق أو الملاءة أو ماذا تصنع أم الصبي بالمعطف، لأنه يشترط في الهبة أن يكون الموهوب مالا، ولا يشترط أن يكون صالحا لاستعمال الموهوب له في حالته. وإن لم يذكر أنها وردت لمن وكان السؤال والتحقيق منهم قابلا فيتحقق من أصحابها، ومتى بينوا لمن أتوا لها قبل كلامهم لأنهم المملكون. نعم. أي واحد يعني مو نثار وإنما ينصر هدايا هاي لفلان أو للعروس أو لكذا، ممكن هذا. هاي فيها التوسع فيها الحالات، ويعني فيها التوسع للعرف والعادة دخل كبير فيها. نعم. شيخنا أحيانا يحصل عندنا في بلادنا يحصل مع بالنسبة للولادة المرأة تقيم حفلة، فبعد ذلك تأتي النساء وتعطي هذه المرأة الذي تعطيها بر والذي تعطيها هدايا، فهي لا تتملكها، تعطي هدية هذه من هدية هذه، يعني هي ترد تكافئ على الهدية من هدية جارتها. جائز، لأن هي تملكتها. نعم. الهدية الأولى صارت ملكها، فتهديها للأخرى، تهديها كأنها ملك. لكن هي تهديها يا شيخ، مثلا تأتي بخاتم صغير للطفل ذهب أو بسلس صغير. هي تستلم نيابة عن الطفل. طيب هل يجوز لها أن تهديها لآخر؟ لا، صار ملك الطفل هذا. هذا صار ملك الطفل، وما صارت هي ولي عليه في هالمسألة، ما يجوز للولي أن يتصرف بمال المولى عليه. لكن في الأولى لا، بالغ عاقل الآن هدية الأحمد شيء، أحمد ملكه يهدي للآخر، ماكو معنى. لا. نعم. مثلا لو قال المهدي في الصورة الأولى قد أحضرت الهدية للأب أو للأم يقبل، كما يقبل فيما لو قال في الصورة الثانية قد أحضرته للزوج أو للعروس. نعم. أما إذا لم يكن السؤال أو التحقيق منهم قابلا فعلى ذلك يرعى عرف البلدة وعادته. يعني جاب الهدية الطهمية، ما قال هاي للأب للأم للكذا، يشوف العرف ويمكن يستدل عليه من نوع الهدية. إذا كان هدية مثلا تليق بالرجال تكون من الأب، إذا تليق بالنساء تكون من النساء. فعليه الهدايا التي أتت في حفلة الختان إذا كانت صالحة للصبيان أو مما يستعمله الصبيان، فتكون للصبيان كالصولجان والكرة وسائر اللعب وثياب الصبيان، لأن هذا تمليك للصبي عادة. وإذا كانت صالحة للرجال فقط فتكون للأب كالثياب الخاصة بالرجال وكالأسلحة الحربية، وإذا كانت صالحة للنساء فللأم كالثياب الخاصة بالنساء والمجوهرات. أما إذا كانت صالحة للإثنين كالدراهم والدنانير والكأس والملعقة والساعة ينظر، فإن كان الشخص الذي أحضر الهدية من أقرباء الأب أو أحبائه كانت الهدية للأب، وإذا كان من أقرباء أو أحباء الأم فهي للأم. جائز، يعني هذا فتقرينا على أن المهدى له هو هذا الذي تربط الهادي بالمهدى له نوع قرابة أو نعم. طيب يا شيخ، مثلا صديق أهدى لصديقه عطر، وهذا العطر أهدى له هدية فيها عطرين، عطر نسائي وعطر رجالي، هذا النسائي هل هو لصديقه أم لزوج صديقه؟ لا، هو العطر عادة يصلح للثنين. لا، في نوعين، نوع نسائي ونوع رجالي. الآن العرف التخصيص يا شيخ. الآن العرف ما في، يعني أكو عطور خاصة للنساء. نعم، هذا هو تعطر به الرجال. تعطر به الرجال، بل عادي إذا تعطر به. ليش؟ في لها رائحة معينة هكذا تميزت للنساء. عجيب، يعني هي صارت حاسة عند الرجال. نعم. نعم. الآن وومن مكتوب فور من للرجال. فور وومن. إيه تمام. أيوه. هاي أخذوها منكم دول الغربيين. لا، هذه. شلون الصينيين يسلاي الدشاديش كلها منكم، من الخليج. شلون يريدوها؟ الكويتيين ياخذوها ضيقه. المعامل بس هو ضيقه شويه. السعوديين واسعه بهم الدقم هذا كذا، تعبني لو ما يصير بي اشوف بقاطر. هاي شوف الصين، فيجون يشمشمون شي يريدون صنعاء. ايوه، يروحون يسوون في الحديث يوم الجمعه ومس من طيب اهله، يعني ان العرف كان ايام العرب مشترك، ان العظم مشترك. إيه؟ حتى يا شيخ الشرابات حق الأرجل. أي يمكن، يعني هذه إيه صحيح. يعني خلاصتها العرف والعادة هنا له تأثير بالغ في الملبوس في الهدية في الكذا، لأن هذا مما يتعاطوه ما بيضرر إلا إذا صار بي يعني مخالفة للشر لا تجوز الهدية. يعني لو الآن واحد يجيب له فد باقة قات هاي مثل الحشيش الخرفان يعطيه إياه للهذا، هذا ما يصلح لا يهدي ولا المهدلة. المهدلة يقول له ما أريدها. هذه الأيام عندهم أعظم هدية الله. هذا بالعرف ما أعرف تبرى يستحق الاحترام. لا أردها ما يعرف. هذا واحد جاب لك قنينة خمر تأخذها. قال يعني أما تكسرها وأما ترجع لي، هذا ما تدور طوالب طوالب وش مشاجرات ولا ما أريد. سؤال قبل ما نبدأ، يعني مستعمل على سؤال أسألكم من امرأة هي قالت أنها تريد الذهاب للحج لكن جاءتها الحيضة وهي يعني ستأتي على الحرم فماذا تفعل؟ تذهب اللي تذهب ولو هي حائض، لما توصل إلى الميقات أو في بيتها تغتسل وتمشي. وهي حائض. نعم وهي حائض وتفعل كل مناسك الحج حد الطواف. بس هذا في حديث صحيح. لأن السيدة عائشة أصابها هذا وقال افعلي ما يفعل الحج إلا الطواف. طيب شيخنا. إذا هي نوات العمرة وجاء يوم عرفة، هي نوات العمرة تمتع وجاء يوم عرفة وهي ما زالت حائضا تدخل العمرة في الحج أم ماذا تعمل؟ ما أخوة تروح أخي مقنف الحائض تروح إلى عرفات تروح إلى منى. هي نوات عمرة. ما يخالف نوات ما تسويها حج. تعملها حج. سويها حج هذا هو خلاص. بعد تداخل. تدخل نعم تدخل. أو تعمل العمرة بعد الحج. نعم هو هنا تدخلها الحج لأنه ما تقدر الحج ممكن تداركه. تروح يعني مطلو تروح إلى عرفات إلى منى إلى كذا وإن شاءت أن تطوف إذا كان أكو فرد وقت تفعل هذا. يعني يا شيخ تأجل تؤخر طواف القدوم؟ لا هو للحاج الأول ما يجي ما طواف القدوم إذا ماكو وقت يجي على هذا الطواف الإفاضة، وإذا لا عنده وقت هذا طواف القدوم. فإن كان هو من الدين وعمره رأسا يطوف هذا الطواف ويصير طواف العمرة. إيه؟ قال وإذا كان من أقربائي أو أحبائي الأم فهي للأم، ولما كان المعول عليه في هذا وأمثاله والعرف والعادة فإذا وجد سبب ووجه يدل على حكم مخالف لهذا فيلزم الاعتماد عليه. صح. فقوله في هذه المادة الختان والزفاف ليس بتعبير احترازي، فلو جاء لا الأمثلة من المناسبات التي تقع فيها هذه الاجتماعات وهدايا قلت لك مال استقبال الحاج توديع المسافر، واحد مثلا يصير له أمر يعني مسر أو نجاة من مشكلة كبيرة يجلس ويظهر سرورك كلها جائزة هذه. فلو جاء أحد من سفر ونزل ضيفا عند آخر إيه؟ فأعطى طيب شيخنا في أعراف أنه في العرس إذا أنا مثلا زوجت ابني أو أخي فيأتي الناس ويضايفوني يعطي كل واحد كبش، لكن العرف أنهم الذين أعطوني إذا حصلت لهم مناسبات أرد إليهم بدل الكبش كبش لازم لا بد هذا ولا يعتبر عيب إذا ما فعلت بقى ألزم بالعرف، لأن حصلت أنت ما راح تخسر في الشيء. هل قد صار التبادل هدية بهدية مع انشراح صدر للطرفين؟ هل هو قرض يا شيخ يعتبر؟ لا لا مو قرض لا لا بيصل باب القرض، وإنما باب مراعاة العرف مراعاة العرف وهو ليس فيه شيء. يعني غاية ما هنالك أن تصير مبادلة كأنه تجيب شيء فعلها، إلا إذا أنت متريد أو كذا وكنت غائب بموجود هكذا. يعني العرف يراعى جهد الإمكان، لأن هذا يعني يحوز على الرضا والقبول، فماكو مانع إلا إذا كان هناك مانع شرعي كأن تكون الهدية كما قلت مخالفة للشرع، لأن الشرع أكو أشياء ما يجوزها لا عن طريق هذا ولا عن طريق البيع ولا الشراء ولا الوصية ولا كل شيء، كأنها هذه غير قابلة للملك، واحد تخرج من حق الملكية. فالهدية كذلك الهبة، الهبة من وسائل التملك، لكن إذا أكو أشياء ما تستطيع أن تكون مملوكة ما ممكنها وهي كل شيء محرم للإنسان أن يستعمله ويستفيد منه لنفسه، فلا يعطيه لغيره. نعم. فلو جاء أحد من سفر ونزل ضيفا عند آخر فأعطى صاحب المحل أشياء قائلا قسمها بين أولادك وزوجك، فإذا كان ممكنا مراجعة ذلك الشخص وسؤاله عن تعيين الشيء الذي يخص كل واحد من أفراد عيال المهدى إليه فيعمل بموجبه، وإذا كان غير ممكن سؤاله ينظر، فالأشياء التي تصلح لصغار الذكور فهي لهم، وإذا كان أولئك الصغار متعددين فكيف تقسم، وما يصلح لصغار الإناث فهي لهن. جاهز الإمكان يراعي ما يريده الواهب، وإذا ما ماذا يعرف هذا مثل ماذا يعين يراعي العرف، ومن مراعاة العرف يصلح يشوف هالأشياء هذه، ما يصلح للنساء للنساء، ما يصلح للرجال للرجال، يعني لما يهدي مثلا جنبية هاي تصلح للمرأة للرجل، ما للرجل يعني مثلا هذه القطرة يسموها أو الكذا هاي عادة للرجال لا سيما لون أحمر ولون كذا وهكذا، يعني مو ممكن معروفة هاي، إلا المشكلة تصير تصلح للثنين هذا يمكن، فعند ذلك يرجح على الهادي وشنو علاقته وهل هو سبق وهذا هدى، عدة اعتبارات يدخلها هذه. إذا كان في شخص هذه الهدية تستعمل في منطقة للرجال وفي منطقة أخرى تستعمل للنساء؟ لا حسب هديتك أنت وين تهديها؟ في المنطقة التي يكون الهدايا هذه للرجال تسوي للرجال، لأن العرف يعني يتحدد من حيث المكان والزمان والأشخاص وما لا أو عرف المهدي. نعم. أو عرف المهدي الذي أهدى عرف المنطقة التي يسكنها. إيه ما أدري يعني العرف المعتبر سواء كان اعتباره من جهة الواهب أو من جهة الموهوب له، من جهة المعطي أو من جهة المعطى له. نعم. وما يصلح للفتيات البنات الكبار فهي لهن أيضا، وما يصلح للرجال فهي لهم، وما يصلح للرجال والنساء معا، فإذا كان المهدي من أقرباء الرجل وأحبائه فهو له، وإن كان من أقرباء المرأة فهو لها. الخاتمة. صحيح. إن الأشياء التي ترسل في حفلات كهذه إذا كانت تدفع عرفا وعادة على وجه البدل فيلزم القابض مثلها. يعني أكو عرف لما تعطيها بهالمناسبات المعطى له يردها يعني، لكن هذا إذا كانت الهدية معروفة والمهدى له معين، أما في النثار ما معروف هذا، أنت تقدر تسويها لكن مو بنفس الكمية التي تنثرها حسب حالك أنت وهكذا. شيخ ذكروا في أيام البرامكة أن أحد البرامكة الوجهاء الأثرياء عقد لابنه أو لابنته ونثر عليهم صكوك أراضي فجعلوها من أكبر النثر. والله هذه الحوادث الحقيقة التي قرأنا قسما منها في بعض سنوات الدراسة مبالغة، أما مدح وأما ذم على هارون الرشيد. هارون الرشيد رجل يعني معروف عنه يحج سنة ويغزو سنة وكذا، لكن كملك يعني ماذا تريد منه يعني، يعني يعمل، لكن وقرب الفقهاء أبو يوسف يستجيره وكذا وألف له كتاب الخراج، فرجل مو مثل ما يمثل بين الأغاني وبين كذا، لا لا، أولا الجواري كانت مباحة له على طريق الملك، مو هو مو يشتري الجارية هو يستأنس بها أمام الجمهور، يصير هذا ما معقول هذه، ولا يحتاجه، وليس هو من الخلعاء والكذا، لا، رجل مجاهد سيحج سيأتي إلى كذا، ما نعم هو يعني فتك بالبرامكة. البرامكة هم جماعة من الفرس معروفة أسماءهم، هم كان لهم يد في تقوية الدولة العباسية وكذا وكانوا مقربين، فحدث أنه شو يعني بدل سياسة معه وأبعدهم وكذا إلى آخره، ما نعرف شنو السبب الحقيقي، روايات مختلفة فيه، على كل حال يعني يبقى هو كإنسان يعني يمكن يعني يظن سوء بهم أو يخاف سووا شيء، ما نعرف هذا، ما تهمنا هذه مسألة لا تخص، هو اللي تخصنا تصرفاته في الرعية، تصرفاته في القيام بما يقوم به الخلفاء بالجهاد بالكذا، هاي مسائل تحدث فيها يعني ليس فيها يعني ظل نتأكد منها أو فتحدث، لكن هل يعني يقدر واحد يسمى مسألة التقرب من صاحب السلطان؟ أمر خطر يعني، لأن ما تعرف مزاجه شنو، هذا على قدر يعني. هذا قال: وإذا كانت من المثليات، وإذا كانت من المثليات وقيمتها إذا كانت من القيميات، وإذا كان لا يرسل بمقتضى العرف والعادة على وجه البدل، بل ترسل على طريق الهبة والتبرع، فحكمها كحكم الهبة ولا رجوع بعد الهلاك والاستهلاك. والأصل في هذا الباب هو أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني يا شيخ كان قرض عندما يرد، لا لا ماكو قرض، قرض شيء لا ما يخالف سني بدل، لكن احنا العقود كل عقد له طبيعته الخاصة، قد يكون يشبه عقد اخر لكن لا يكون مثله، وإلا ما عندنا تنوع عقود. هذا تشتبه البائع في شيء، لكن تبقى هي هبة، ما نروح احنا علاماتها وخصائصها لمجرد الشبه. نعم. قال الفصل الثاني: في حق هبة المريض. والمراد من المريض هنا هو المريض مرض الموت المعرف في المادة كذا. والمرض هو حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة. إن تصرفات المريض ليست كتصرفات صحيح، بل يوجد في تصرفاته بعض تقييدات، وقد ذكرت في حق المريض بعض الأحكام الشرعية. ألا ترى أن الصحيح له أن يبيع ماله ويهبه لمن شاء بالثمن الذي يريد، وأن يقر بكل شيء لمن أراد، مع أنه ليس المريض ذلك. لكن هنا طبعا هو أنكر راح يتكلم عليه، مو المقصود أي مرض كان، وإنما يقيدون مرض الموت، يعني ذلك المرض الذي يؤدي لصاحبه إلى الموت. طبعا هم يعينون شنو علاماته وش قد مدته إلى آخره، يعني يقولون مثلا كان يروح إلى كان مقام، كان يصلي قائما يصلي قاعدا، يعني تغير. هذا التغير إذا كان من علاماته أنه يؤدي لصاحبه إلى الموت يسمى مرض موت. فتصرفات هذا المريض مرض الموت تبقى موقوفة. شنو موقوفة؟ أنت ما تقدر تمنع الآن، ما تعرفه هو هذا مرض موت. لكن لو تصرف وهو مريض ومات عرفنا مرض إيش هذا؟ مرض موت. إذا تصرف وهو مريض لكن ما مات شوية صار رجع صح، ما يعتبر مرض موت ولا نبطل هذه التصرفات. ولكن هناك حقيقة هم ذكروا الفقهاء بعض علاماته ومدته، هم مدته عند الحنفية أظن يطولوها سنة إذا هذا المرض هذا العرفة، لو مرض موت يؤدي للموت، لو مو مرض موت يعبر السنة. هنا في بعض الحالات احنا نلحقها بمرض الموت، مثلا الآن مثلا السرطان هذا يعني بالتجربة يعني أن هذا المرض إذا ترك وشأنه يستفعل بالمريض ويؤدي بالموت. هذا يعني حسب الغالب صار هذا يؤخذ بعين الاعتبار، يعني يؤخذ كذلك مرض أمراض أخرى في الإيدز هذا الجديد أيضا هذا أصبح يعني الغالب بمن يصيب له يهلكه. هذا نلحقه بمرض الموت أم نلحقه؟ هذا وين راح أحمد؟ نعم، فهذا ملحق بمرض الموت في الأحكام. ليش؟ لأنه مرض الموت احنا نعتبره مرض موت حسب الغالب، مو مرض السرطان لما وصل إلى الدرجة كذا حسب الخبرة الخالدة حاجبا يقوم مقام. وبالفعل مرة صارت يعني دعوة في بردان، رجل هو تزوج زوجة ثانية وهو مريض لأجل أنه يعني قاسم ترك الميراث وما أدري إيش كذا. فحقيقة فأنا كنت يعني في ذلك الوقت يعني خارج من الجامعة أمتهن مع محاماة، فهذا الرجل سألني يعني مو كنا إحنا اللي سألنا جاوبنا ما نقول لهم خليه ما نروح وياك المحكمة. فقلت له روح شوف هذا المريض بالمستشفى تقول صار له مده شنو هذا مرضه وشنو كذا، مو المريض يخلوا له طبله يعني قائمه دخل باثنان تاريخ مرضه كذا والتطورات يذكروها به يعني اظن هنا يسووها موجود. إيه. فراح شاف انه هذا المرض مرض سرطان، ومادة كذا درجة كذا، قال بهالشكل. قلت له هذا تصرفه تصرف مريض مرض الموت، والذي تصرف تصرف مرض الموت حتى في زواجه يعتبر زواج، لا يريد أنه يدخل على الورثة شخص آخر، ومهره لازم يكون مهر مثل، والمالكية يبالغون بها يبطلون الزواج. هذا ما أراه الدرجة هذه، إيش هذا؟ يبطلون زواجه؟ نعم يعتبروه، هذا غير ما مقبول، هذا الكثير هذا. المهم فهذا اتبعها وصارت الدعوة، فالقاضي أخذ برأيه بأن هذا المرض لما بلغ هكذا درجة من المريض ينزل منزلة مرض الموت، وهو قياس سليم جيدا، وحصل المقصود هذا. فهذا جاء من ابن الأولى، أعرفه ويعرفني. قلت له ليش ايش تسوي؟ يقول لي تعطيه فتوى لهذا وزاحمنا ماكو المرة الثانية. بس قلت له اخي زاحمه ولا دايسني جاوب تعالي. فمرض الموت كذلك إذا واحد عليه حكم بالإعدام، بالإعدام وجدت ليلة التنفيذ، مو قبل سنة لأن يجوز أكو احتمال، ليلة التنفيذ، ليلة التنفيذ خلص يجيبوا له هذا الشخص المحكوم عليه، تشتهي أي أكل، ماذا تريد يعني يشهوه. فذيك الليلة هذا نحن بتصرف تصرفات هبة أو كذا، النزلة منزلة مريض الموت، نعم النزلة أنزل هذا الغالب. بقول أنا ليلة التنفيذ، بتلاحظ متى أقول التنفيذ؟ بعد شهر. هذا نزل منزلة مرض الموت. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. في المعركة هل هو يوصي بالمعركة؟ نعم نعم، اللي أظن في صفوف المعركة أيضا يعني إذا تصرف تصرفا ينزل منزلة مرض الموت. يعني هو شنو مرض وليش هذه؟ ما هو السبب؟ هاي عندنا قاعدة، قد يرتبط الحكم بسببه لا بواقعته. تلاحظ المرض هذا المرض الموت شو راح يؤدي؟ انتقال تركته إلى الورثة، مو هذا هو حكمه. يعني حكم موت الشخص أن أمواله وين تروح؟ للورثة، للأقرباء أو كذا. ليش سبب الموت؟ شنو سبب الموت؟ المرض. فهذا الانتقال إلى التركة يعني ما يكون كامل لأنه بعد لا يزال، لكن نعطيه شيء. شنو هذا الشيء؟ أنه إلى حق يتصرف به ثلث، لأن جاء في الحديث ما سعد بن ذي وقاص لما أراد يتبرع بماله قال له جد نصف، قال له كثير كذا، قال له ثلث، قال له ثلث والثلث كثير. إذن ثلث ماله هذا ترك لهذا الشخص أن يتصرف فيه في حالة يوشك أن يغادر الدنيا وتؤول أمواله إلى الورثة. والعلة في ذلك ليش هذا الطول؟ لأجل التدارك. تدارك ما يكون عسى قد فاته من أمور الخير. الإنسان يعني شحيح، لكن لما يشوف دنو أجله نفسه جود هذا. فأعطي ثلث. فصار هذا الحكم أنه في ثلث الموت. قد يقول واحد قائل هذا نعطيه فرصة وما يسويها في أعمال الخلق، راح سوينا قاعدة بعد السفر إلى حقيقته مو وعلته أو سببه هو المشقة، انتهى بعد، صار الحكم متعلق بالسفر وليس بتحقق الداعي للهواية المشقة أو الحكمة. نعم هاي المسألة هنا مع مرض الموت، أنه ليش إحنا الراقبة وكذا، هاي السبب. نعم طيب يا شيخ، لو أن شخص مرض ثم باع أثناء مرضه ماله فاصطح وبعد صحته بأسبوع صار له حادث سيارة فمان واحد أيوه. شوف ابني إحنا ما لنا هذا، هو مرض بالصرف تصرف ماشي، ولكن قابل لأجل الفسخ والاعتراض شو وقت إذا أدى هذا السبب إلى مسببه وهو الوقت. فإذا المرض هذا ما أدى لهالشيء رجع صار صحيح خلص. هذا الموت الثاني مو نقول نكسة لمرضه، بتقول لي أنت سحقت سيارة، مو شلون نعتبر هذا نكسة؟ إذا الفترة قصيرة بين شفاء من المرض وبين رجوع المرض يومين ثلاثة، نعرف هذا ليس صحة هذه نكسة أو صحوة موت مثل ما يسمون. طيب شيخنا لو مات فجأة ثم لما شرحه الطبيب تبين أن فيه مرض منذ سنة وهو لا يعلم بهذا المرض، خليه يحمد، احنا ما يهمنا المرض، احنا المرض الذي يقعده عن أعماله. نعم يعني إذا ما هذا هو عليه. لا لا حامل هو مرض لكن ما يمنع من يروح ويجي مو خلص هذا ما شو اسمه. فإذا كان هذا اللي حامله قام يظهر أثره فنعتبره من ظهور أثره اللي هو كان يروح ويجي ما يقدر بعد، نعتبر من الآن ننتظر سنة هل هو في تراجع أم هو الواقف أو كذا. هاي مسألة طبعا يعني تقدير للقاضي، القاضي ربما يعني يحتاج إلى الرجوع إلى الأطباء إلى الكذا يعني أشياء أخرى يستدل بها، قد يقدم من له مصلحة في إثبات مرض الموت يجيب أدلة وكذا تصير مسألة إثبات وقائع. لأنه لا يقصد الإضرار بالورثة إلا إذا عرف أنه مريض، القصد بالإضرار بالورثة بالبيع لا يكون إلا إذا عرف أنه هو مريض مرض الموت. لا هو المريض مرض الموت استرح ما لازم بعد القصده، ما قال أنه قلبه هو مرض الموت قرينة على اتهامه بتصرفاته، هذه القرينة تعتبر في حدود ثلث ماله، ولكن هذه القرينة تسقط إذا مرت السنة ورجع على عافيته الله قادر ما نأخذ بيه خلص. بل ترسل على طريق الهبة والتبرع فحكمها كحكم الهبة ولا رجوع بعد الهلاك والاستهلاك، والأصل في هذا الباب أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. صحيح. طيب مشينا في حق هبة المريض. قال والمراد من المريض هنا هو المريض مرض الموت. والمرض هو حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة، إن تصرفات المريض ليست كتصرفات الصحيح بل يوجد في تصرفاته بعض تقييدات وقد ذكرت في حق المريض بعض الأحكام الشرعية. ألا ترى أن الصحيح له أن يبيع ماله ويهبه لمن شاء بالثمن الذي يريد وأن يقر بكل شيء لمن أراد مع أنه ليس للمريض ذلك، فقد بنيت أحكام بيع المريض وما يتلوها فقد بنيت أحكام بيع المريض في المادة كذا وما يتلوها من المواد. نعم. وإجارة المريض في شرح المادة كذا. كل تصرف أخي كل نعم. تصرف يفهم منه أنه فيه تجاوز على تركته بأن ماذا يأخذ عوض، حتى لو أخذ بها عوض ينظر هذا العوض هل فيه محابات. هذا واحد عنده قطعة أرض، قطعة أرض تختلف من حيث الموقع، فإذا باعها اللي على الشارع العام موقعها جيد بثمن بخس محاباة للمشتري أو للكذا يقدرون يقترضون عليه الورث بأن يشوفون هذه كم تساوي الفرق بينها وبين الأراضي العادية الأخرى وهكذا. هاي مسألة يعني تقديرات فيها، اللي يدعي أنه هو هذا أضر بين عدو أن يثبت. نعم. هذا ما يعترضون خلاص ما يعترضون وهو الأفضل يعني يتسامحون كذا ويحسنون الظن بمورثهم فلا يلزمهم أنه كذا. السلام عليكم. السلام. الشيخ محمد العامري البيضاني. أهلا لا لا مرحبا. لا أهلا مرحبا أهلا وسهلا. والدكتور ياقوت. ياقوت نعرفه من صوته. نعم. لا تقول لنا لا نعرفه من هاي من صوته. فقد بينت أحكام بيع المريض في المادة كذا وما يتلوها من المواد وإجارة المريض في شرح المادة كذا وكفالة المريض في شرح المادة كذا ورهن المريض في شرح المادة كذا. كل هاي الفكرة دي كل شيء يتصرف بمرض مرض الموت وفيه ضرر، شنو الضرر هنا؟ التنقيص مما قد يحصل عليه من تركته، هذا الضرر يقدر يعترضون عليه. ما اعترضوا خلاص لا يعترضون، اعترضوا اعترضوا هنا إذا بيناتهم اتصافوا قال واحد انت هذا من طاقية حاباك يتصافون في نفسك خلاص، مو مسألة عبادية وكذا وإنما راجعة إلى مسائل حظوظ دنيوية. فإذا واحد أنه نازل عن حظه الدنيوي ماكو معنى. شيخ ابن حزم لا يتهمه الظاهرية لا يتهمون المريض مرض الموت يصحح. اي نعم اي نعم صح. هو شنو حجتهم؟ يعني حجتهم هي يعني منطقية تقبل. قال أنت تتهمون شخص يوشك أن يفارق الدنيا ويقبل على الله، كيف أنت تحملوه أنه يحابي ويظلم أحد الورث دون الآخر؟ جنة سامة قوية هذه، تمام؟ لكن الإجماع عدل الظاهرية لا يقولون بها خلاص. والسبب شنو ذولاك يقولون هذا؟ حكم انتقال التركة ينتقل، هذا الحكم شنو سبب الموت؟ مو عندنا قاعدة قد ينتقل الحكم على سبب الواقعة، على سبب هذا، مو إلى الواقعة نفسها، إلى سببه، هذا السبب يصير. وهنا الوفاة التي هي سبب انتقال التركة من الحي إلى الميت بعد موته، والموت هذا حكم، هذا سبب، سبب الانتقال، لأن لا يرث الحي الحي، واحد يرث أبوه أو يرث هذا هو حي، لا. فهنا ننقل هذا إلى سببه، لأنه لما صار هذا السبب كأن العلة للانتقال قد حصلت، قد حصلت، وإلها نظائر. مثلا ثبوت النسب يثبت إذا جاءت به المرأة بعد 6 أشهر من تاريخ العقد. عشان هنا هو ثبوت النسب مبني على لحوق النطفة، نطفة المرأة بماء الرجل. هذه المسألة اللي هي السبب التي يكون هذا، لما كانت خفية فأقيم مقامها على سببها وهو وجود الجماع وعقد النكاح وما إلى ذلك، فإذا جاءت به 6 أشهر يثبت هذا، لأن الأحكام الشرعية يحتاج تجريد ربط، ما تصير يعني احتمالات وكذا، خلص أضبط هذه الأشياء وينتهي الأمر، ما يبقى في أخذ ورد وما إلى ذلك. وهناك فساحة، فسحة كبيرة للتراضي، للتنازل، للكذا، ما دام هذا ما يتعلق بحق الله. حق الله لا يجوز أن تتسامح أو تتنازل فيه، وإن كان يمس أيضا حقه. فلو كان الرجل الذي طلق امرأته والعدة قال أخرج يعني ما يهمني، لا، نعم، التزامها بالعدة هي فيها مصلحة إذا وهي من حق الله، فما يفيد هذا، لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، لأن ليس هذا حقا خالصا له. ففيما لك حق، أو يقولها روح أنت شو تريدين البسي ما تريدين، افعلي كذا، لا، لأنه هذا مال اللباس، هذا من أحكام الشرعية الواجبة الاتباع، مو مثل ما يقولون الآن يجيبون أشياء هذه ماكو دليل قطعي عليها وهي من العادات. إيش عادات هذه بابا؟ مو موجودة. يا نساء النبي قل لبناتك وكذا يعني من جلابي بهن. فشاهدي من ذلك ما هو من حق الله، يعني من أمور ليس فيها مصلحة للشخص وإنما واجبة الاتباع، فلا يجوز أن تتسامح بها أو تتنازل عنها أو تسمح لغيرك أن يفعلها وإن كانت هذه فيها شيء من الحق لك ومصلحة لك. نعم. قال: وهبة المريض في هذا الفصل وإقرار المريض أيضا في المادة كذا وما يتلوها من المواد نفس الشيء. المريض ما أقر قال أنا مدين لفلان كذا، هذا راح يأثر، لأنه التركة قبل ما تقسم لازم تسدد ديونها، ولذلك القاعدة المشهورة لا تركة إلا بعد سداد الدين، ماكو تركة تتعطل ولا تقسم إلا بعد سداد ديون الدائنين، وهذه أيضا قبلها، قبل سدود الدائنين مسألة ما يحتاجه الميت من مصاريف لجهازه، لكفنه، لمتطلبات غسله، لحفر القبر، لكذا، هاي مقدمة حتى على دين الدائنين. وهنا ابن حزم أيضا يعني إلى رأي آخر يخالفهم، قال لا، دين الدائنين يقدم في الوفاء وأخذه من التركة على الديون. ما الديون؟ قال لا، هذا الدين هذا تعلق برقبته لازم يوفيه، وأما مسألة الكفن وكذا هذا من بيت المال، إذا ما عنده غير فقط لو يكفي لك هذا لو للديون، توفى الديون وكفل من بيت المال. لكن اللي يردون على ابن حزم يقولوا له يا أخي المزيد في الحياة ما عنده فلوس يسدد الدين، هل ينزعون الثياب ويبيعوها ويسددون الدين؟ ها؟ لا. ويغطون عورته؟ فالكفن هو سد عورة للميت، فكثياب الحي، فكما أن ثياب الحي لا تنزع منه وتباع لتسديد الدين، فكذلك لا يمنع من الكفن وما إلى ذلك، والقبر أيضا ساتر له مقدمة على الديون الدائمة. فحجة ابن حزم قوية، يقول لك هذا مديون، هذا برقبته، يمكن هذا يعني قصر في الوفاء، ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكذا ما صلى عليه، قال صاحبكم مديون، قال نعم، قال صلوا على ميتكم. فتقدم أبو قتادة أو غيره قال علي هذا الدين، فعند ذلك صلى. فمسألة وفاء الدين وفراغ ذمة المدين أمر مهم جدا، لأن قطع ما يقدر بعده ويوفيه في الآخرة، ويمكن عدم الوفاء لتقصير منه، مو بدون تقصير. فابن حزم يذهب إلى هذا المذهب، يبقى بعد تكفين المسلمين يتوز هذا يتعاونون حتى قوي، لكن الآخرين لا، يقول لك هذا ميت لسلامته قبل الديون الدائمين نأخذ منه اللي كفن تمام، ما نسوي زيادات، مو من جوائز الميت أبني له قبة وأبني قبره بالحديد بالبنسين وبالكذا وأقيم له مثلا فواتح وصرفها، لا، كل هذا ما يجوز. الذي يقدم على دين الدائمين والأشياء الضرورية لغسل الميت ودفنه حسب الأصول الشرعية. نعم. قال المرض بما أنه سبب الموت الذي هو العجز الخالص فيوجب ذلك تعلق حق الوارث والغريم بمال المريض بماله. نعم. فعليه قد يعل المرض بشرط أن يكون متصلا بالموت أحد أسباب الحجر صيانة لحقوق هؤلاء. صحيح. وهذا الحجر يكون بالقدر الذي يمكن به صيانة هذا الحق، وهو بالنسبة إلى الوارث عبارة عن ثلثي المال، وبالنسبة إلى الغريم عبارة عن مقدار الدين. وإذا كان المرض متصلا بالموت كان الموت من أسباب الحجر مستندا إلى ذلك المرض. شو الحجر هنا؟ الحجر ما يصرف بالتركة قبل سداد الدين، يعني قد أن يعني إلى متى أظن ما تقصر، نفرز من التركة مقدار حسب النظر يكفل الديون اللي نحصلت، أفرزها لهذا لا يصرف، والبقية تقسم على التركة لئلا تتحصل منفعتهم مصلحتهم منها. نعم. قال والسبب في استناد الموت لذلك المرض هو إن المريض المتصل بالموت موصوف بالأمانة من أوله، لأن كل جزء من المرض موجب للألم، أما الموت فيحصل من ترادف الألم وتعقبه عليه، فالموت مضاف إلى كل الآلام وليس مضافا للألم الأخير. ويتفرع عن كونه يشترط أن يكون المرض متصلا بالموت ليكون من أسباب الحجر المسألة الآتية، وهي كل تصرف محتمل للفسخ كالهبة والمحابة، ويكون تصرف المريض المذكور في الحال صحيحا، لأن سببية المرض للحجر مشكوك فيه ما لم يتصل بالموت، فلذلك كان الحجر مشكوكا فيه أيضا فلا يثبت، ولا يكون في ذلك فوات حق الغريم أو حق الوارث، لأنه إذا اتصل المرض بالموت وأفضى إليه يحفظ حقهما بنقض التصرف المذكور. يعني هذا المنع مو هو مريض مرض مات صخن شوية ويريد يسوي أقب كرسين، هذا لا، تصرف صحيح، واللي يشك بأن هذا مرض موت يحصيل هذه، هذا مو هلا ولا هذا، كل واحد معرض للمرض. يعني إذا اختلفوا متى هذا تصرف به، هل مرضه مرض موت أم لا، يرجع له إثبات، هو هذا إثبات، يعني بدون إثبات ما يمكن، تقول ما أقدر أثبت، ما تقدر شو تسوي، كم من صاحب حق ضاع حقه ما يقدر يثبته، أمره إلى الله، خلاص تسوي له. المادة 77 و800 إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها تصح، وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركه. هاي الحقيقة فيها شيء من الاختلاف، إذا واحد ما عنده وارث أصلا، لا أصحاب فروض ولا عصبات ولا أولي أرحام، فهل يجوز أن يتصرف بكل ما لا يحبه؟ منهم من قال نعم، ماكو وارث حتى يتأثر بهذا، فيبقى على الأصل الأول وهو أنه المالك يتصرف بكذا. الآخر يقولون لا، بيت المال وارث من لا وارث له، وارث من لا وارث له، ينزل منزل، وبيت المال يعني يمثل المسلمين، فكأن المسلمين هم الذين يرثونه جميعا، فلا يصح له أن يعني يؤثر أحدهم بماله، بس الثلث فقط، كما لو كان له ورث آدميين. وهذا الرأي قوي الحقيقة، لأن بيت المال ربما ينزل منزلة العاقلة، يعني إذا واحد قتل خطأ ما عنده عاقلة، وهم الرجال الذكور من أقرباء اللي يتصلون بالأب، ما عنده عاقلة، فمن يتحملها؟ ولا عنده مال، وإذا عنده مال أيضا يختلف الفقهاء، هل الأرجح أنه لا تأخذ من ماله، لأنه ما عنده عاقلة وعنده مال، والقصد هو تعوير أهل القتيل. هذا المسألة الثانية، هنا هذا أصلا ما عنده عاقلة ولا عنده تركة، فهل البيت المال يقوم مقام العاقل يدفع الدية؟ منهم من قال نعم، لأن الغرم بالغرم، كما أن بيت المال يرث من لا وارث له يدفع أيضا العقل، أن قاعدة الغرم بالغرم، من يستفيد من شيء عليه يتحمل نفقاته. أنا أملك بيت أخذ الغلة منه، فترميمات كذا الضرائب التي تفرضها الدولة على صاحب الملك أن يدفعها، لأن هذا لا ينتفع منه. فهذا الرأي يعني قوي، ولك بيت المال هو يرثه، وعلى هذا المريض يتصرف بالثلث فقط. والرأي الآخر يقول لا، بيت المال يأخذ كل الأموال، ولا يمكن أن ينزل منزلة الوارث كذا. ومن حججهم أن بيت المال له يعني فيه حق الطفل والصغير والمرأة وما إلى ذلك، هؤلاء لا نقدر نجعلهم عصبة، لأن العصبة هو الرجل الذكر، لا المرأة تدخل به ولا الطفل الذكر الصغير، فهذا بيت المال به الحقوق هذه، شلون احنا نخليه منزلة الدية وهو يدفع الدية؟ فموضوع يعني من هذا، وكل واحد يرجح أحد الرأيين حسب ما يرى ويجتهد. نعم نعم، ترجحون ماذا؟ لا، الراجح بيت المال الغرم بالغرم. طيب بيت المال وارث من لا وارث له، هل يشترط انتظامه؟ نعم، يشترط أن يكون منتظما؟ لا، إذا ما منتظم هو والمعدوم سواء، بس الاسم مو خلص، هذا ما موجود كأنه، ولذلك ينتقل الزكاة مال اللي كان يطبع للفقراء على رأي ابن حزم، وإذا كان بيت المال مختل ما منظم أو ماله موجود، الآن وين أكو بيت مال بالمعنى الشرعي؟ أكو وزارة المالية في بعض الأحيان يعني تنزل منزلة بيت المال، يعني مثل ما النفقة واحد ما عنده أحد فيقيم الدعوة، وقامت بعضها قبل سنوات في مصر، فقير قام دعوة على بيت المال يعني وزارة المالية بأنه أريد نفقة ما عنده كل أحد، فالقاضي حكم له بذلك. لكن هذا إذا ماكو بيت مال أو ما منتظم في الحالة خلص كان هو موجود. بالنسبة للمصر يا شيخنا، بالنسبة للقضية اللي حضرتك بتقولها، حكم القاضي بأن بنك ناف الاجتماعي يقوم مقام بيت المال، بنك ناف الاجتماعي يقوم مقام مش مدارة المالية، بنك ناف الاجتماعي الجائز يقوم ببعض ما هذا بيت المال، فالتنظيم خاص بهذا. نعم، له شخصية معنوية. أيوة، ولذلك يستدل على أن مفهوم الشخصية المعنوية لا وجود في الإسلام. لا، بيت المال يكون دائم ومجيز، علق به حقوق وما إلى ذلك. نعم، شخصية معنوية. نعم، الأوقاف. نعم، الوقف معنوية. نعم، الوقف أيضا نقدر نقول شخصية معنوية. فشاهد من ذلك بيت المال هذا مؤسسة من المؤسسات الشرعية، وكان سيدنا عمر حقيقة بيت المال قد يكون يملك إبل، يملك كذا، كان سيدنا عمر يعني يعني يعني يراقب كل شيء رحمة الله رضي الله عنه. فشاف شاف فرد فرد ناقة سمينة ناقة وأكثر دترعى يعني ويا هاي مال الابن مال جسمه معروفة يعني دترعى ابنه. قال لمن هذه؟ قال هاي لابنك عبد الله. قال هاي السمينة؟ صاح الابنة قال له خذها منها وهي ترجع البيت المال. هاي سمنانة لأنه يراعوها، يقولون هاي ناقة ابن أمير المؤمنين، يمسحوا لها الطريق للعجب وتأكل. شو هذا؟ بعد الفتاوى هذا يسبوه يخلوا له. بعد الفتاوى المعاصرة يا شيخنا، بعد الفتاوى المعاصرة تقول تأخذ بفتوى إمام الحرمين في كتاب رياض الأمم، فتقول لما إمام الحرمين في رياض الأمم قال إذا انعدم الإمام وانعدم بيت المال انتقل الأمر إلى الأمة. فيقول لما انتقل إذا كان بيت المال ليس على الطريقة المستقيمة أو غاب بيت المال انتقل الأمر إلى الأمة، فتكون مؤسسات الأمة تقوم مقام بيت المال، أي الجمعيات الخيرية. لا هو هذا شوف أخي، هذه فتوى معاصرة ذكرها بعض الأساتذة لأن المجامع الفقهية نتيجة الحكومات وكده مش عايزة تكررها. المذهب المالكي لا ما يخالف، ما يخالف. بنشوف أخي نسمع اللي عندنا من الأحكام الفقهية لبعض ابن حزم، فيقول إذا اختل بيت المال ولم تكفي يعني زكوات والكذا المفروضة على لست حاجات الفقراء أو ما عنده أصلا هو أقارب كذا، انتقل واجب كفايتهم إلى أبناء محلتهم أغنياء المحلة هم واجبهم هذا. بالنسبة للجويني في كتابه غياث الأمم هو ذكر قال إذا اختل بيت المال وكان للجند حاجة في ذلك فللخليفة أن يفرض وظائف مالية يعني بلغتنا ضرائب في مال الأغنياء. هذه الضرائب هل هو على سبيل القرض أن بيت المال بيقترض هذه المبالغ من الأغنياء وعند الميسرة يردها إليهم أو لا مو على سبيل القرض وإنما على سبيل المجان، وأن هذا من الواجبات التي صارت واجبة على الأغنياء؟ هو أظن يرجح الثاني أنه مو على سبيل القرض. لا ولا ما كون زكاة، زكاة هذا فرض، الزكاة متى تكفي أو ماكو زكاة عرفت. وثم هنا متى يقول للفقراء أيضا بيقول إذا احتاج بيت المال، إذا احتاج الجند للكذا وبيت المال ما عنده كفاية وده يتكلم من الباب. فهذا به سعة كثيرة الإمام الجويني في هذا الكتاب، كتاب عظيم هذا غياث الأمم وكذا في هالمسائل، حتى ذكر عن المسائل يعني يقول الجنود إذا راحوا واحد يملك أرض يملك أرض هو كان يفلحها خرج للجهاد سواء جهاد طلب أو كفاية كذا، فلازم يشتغلون به أو يجيبوا لهم أجر المثل، لا يستغلون هذا الظرف ويأخذون لا أجر المثل. فالفقه الإسلامي واسع ما يغلق فيه أمر من الأمور قط أبدا، ولا يجوز أن يكون إنسان في المجتمع الإسلامي وهو غير قادر على سد حاجاته الضرورية. والضرورية يقولها ابن حزم المأكل والمشرب والملبس والمسكن. إيش هذا؟ لكن هذه الأحكام يريد لها ناس مؤمنين بها وحازمين على تنفيذها. نحن مو بحاجة لها النظمة الوضعية من اشتراكية والشيوعية والرأسمالية وكذا، ومن يفرحون نجيب كذا، يريدون يطبقون الاشتراكية يصادرون الأراضي كأن هاي العلم مثل ما سووها بالعراق ومصر. اليملك أزيد من 10% تصادفوه، إذا أنت تصادفني ما تروح تحجي الأراضي الميتة اللي ما حد يملكها وإزرعوها مثل ما سووها بالعراق أول ما صارت الثورة مع القاسم، هذا قسم الأراضي الزايدة إلى حد اعطاهم فلوس قالوا نروح عاد ازرعوها ازرعوها يعني خلتها من أهلها غير تزرعوها ما عندكم فلوس هاي فلوس. هم سووا كل واحد اشترى له بيكاب سيارة مع الحمل وكان زرع قهوة هالشكل وقام يدور بالحضر ببغداد يستعملها يعني بالأجرة لا راح زراعها ولا خلاها ومصرهم كذلك. هذا يسوي الإصلاح الاجتماعي بالأراضي، ما مصادرة الأراضي. لك ليش هكذا؟ بيقولوا أن غياد الأمم أحد أهم مصادر كتاب غياد الأمم الخراج لأبي يوسف، لأن أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتابه الخراج لما تكلم على أن إحياء القناطر وإحياء وعمارة الأراضي الزراعية، فإن لم يكن في بيت المال مال وجب على الإمام أن يأخذ من الأغنياء وأن يفرض على الأغنياء. لا لا ما قال هذا. أكتب الخراج لأبي يوسف ذكر قال: وإذا طالب أهل الخراج، يعني الأراضي التي بأيديهم تركها الإمام وفرض عليها الضريبة تسمى أراضي خراجية، أنه احتاجوا لأراضيهم أن تنظف الترع والفروع والكذا، فعلى الخليفة أن يستجيب لهم، وكذلك يفعل في الحاجات الأخرى. وإذا كان هذا ما يقدر عليها ولا يلزم بيت المال يقرضهم، بل يقرضهم ليستطيعوا أن يستغلوا أرضهم. فقصدي هذا. طبعا الكتاب الخراج عظيم، يعني لرأي أبي يوسف موجودة هالآراء أخي، يعني لما تقراها يعني يقرك العجب، لكن يريد يأخذها بالعكس. أول ما يجي على الأراء برجل هذا عنده مية مية كذا، هذا كلب، هذا مستغل، هذا بايك فتير لعبك. حتى ذكر أنه مرة شيخ أمزة الزهاوي الله يرحمه كان عنده أراضي بين بعقوبة وبين بغداد، أراضي زراعية، هو ما كان يحب يشتري عقارات، يحب أرض، لأن الأرض لك هي زراعية وليس فيها شيء، يأكل منها الطير ويأكل كذا يؤجر فيها. فلما جاء هذا قاسم صادروا أراضية إلا بقدر بسيط بها، فش حصل؟ جو عليه يطالبوه أنه هاي مطلوبة قبل ما صادرها فرائد. لكن انتم اخذونا يحكي لي والله ابو التربيه الاسلاميه الله يرحمه عبد الوهاب السامرائي، يقول غضب غضبا لم يغضب مثله، قال تاخذون ملكي وتطالبوني بس ضريبه اطلع. فهؤلاء يا شيخ الان يسالون الناس اي انا لا وانا لا هذه الاصول. لو سمعت اهل الجنوب في اليمن، اهل عدن واهل كذا، كانوا يقفوا على النظام الاشتراكي اللي كان ماسك اليمن قبل الوحده، حاجات اقرب من هذه بمتضادة الأراضي ومتضادة الأمور. هذا كله ضمن ما يجوز أخي. شوف حق الملكية لا يتحدد بمقدار من المملوك إذا كان مباحا، هو يطالب الشرعية وليس في الكمية. أملك ما تشاء من الأراضي بسبب شرعي ولك الحماية من الدولة الإسلامية ومن الشرع الإسلامي، ولكن لا يحمي شبر واحد تأخذه ظلما. هذا كل الفرق. ما عندها هاي أملاك استهلاكية وهاي إنتاجية، ما يصير تملك مصنع، إيش الحكي هذا؟ مقيد بأن ما صار عندك بسبب شرعي. اثنين، أن يكون ما تملكه جائز قابل للتملك شرعا، بس هذا. وعليه حقوق. أه. وعليه حقوق وواجبات. طبعا آخرة. هذا على الملكية. من صار عندك حظيت بحراسة الشرع والحكومة. كذا. لكن هذه الحراسة مو كحراسة عادية فقط تحرس، لا، حراسة مع مراقبة. هل تؤدي حقوق هذا المال اللي ذا حرسه لك؟ لأن الأصل هذا المال مو مالك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. جوهر الملكية هي ما حد يملك شيء، يملك قل لله ما في السماوات، فهل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله يملكون مقدار ذرة في السماوات وفي الأرض؟ لا، ما يملكون. لكن الشرع الإسلامي تفضل على الإنسان وجعله مالكا وأعطاه حقوق المالك، لكن في الحقيقة وجوهرها هو مو مالك، هو وكيل. فإذا فقه المسلم هاي الحقيقة تجود نفسه في إخراج الحقوق التي أوجبها المالك الحقيقة في ماله. فهذا يصير هنا ظلم من ناحية ظلم الولي الأمر وظلم صاحب المال. صاحب المال يجي يتهرب ويتعلق، هاي الملكية مباحة بخذها، هو ما يأكل زي الحقوق. هذا الجويني نفسه رحمة الله عليه يقول هذه ما يفرض على الأغنياء ببعض من شيء من أموالهم لعجز سد المال عن سد الحاجات مال الجند الضرورية للدولة، لا يستكثروها، إنهم يحفظون ملكيتهم وهي أقل مما كان ينفقونه من إجور لمن يحرس مالهم. شلون التفاتة عظيمة، مقول لك هاي الدولة دا تحميك، تحميك بكش بحراس، الحراس شنو هم هذولا؟ يريدون شيء يقوموا هم من حاجياتهم أجور رواتب، أنت لا تدخل، مو إذا تفلشت هذه راح تنهب أموالك. شوف زي التفت الإمام الجويني رحمة الله عليه، لأن كان هو اللي يقول يحلل، هو شافعي المذهب. هو شافعي نعم. نعم. يسألون يا شيخ البترول ما هو لو في حكومة إسلامية ماذا ستفعل؟ لا هذا ملك الدولة صار، لا سيما عند المالكية. المالكية يقول إن ملكية المالك يملك الأرض سطح مو يملك داخلها، يملكها لزراعتها لكذا هذه. وحتى إذا أخذنا بالرأي الآخر، هذا مال يعني ليس هو من المال المألوف الذي هو يملكه كتركة وما إلى ذلك، تعلق به يعني حق المجموع لأنه كذا. لكن عند الفقهاء إذا وجد هذا المعدن، وما يسموه معدن سواء نفط أو قير أو ذهب أو فضة، إذا وجده في أرض ماله فعليه أن يدفع الخمس والباقي له. هذا يمكن حمله بأنه إذا كان في يعني البترول هو ما يطعم مساحة بقد الغرفة، ها يجرى في الأرض كبيرة جدا ويتمدد وكذا، ما مألوف هذا يملك شخص. فالراجح أنه هذا يبقى ملكا للدولة، وإذا ظهر في ملك خاص مثلا واحد يملك ثلاث مربعة أرى أنه يعطى كما يقول الفقهاء الشيء المناسب، يعني مو إلا شرط الأربعة أخماس ياهم الخمس، ربما أكثر لأن الدولة تقوم بكذا كذا، يمكن تخريجها تخريج فقهي. نعم. هذا من مارب وعجبه هذا الكلام. هم يطالبون أهل مارب يطالبون الدولة الآن 10% فقط من النفط، عايد للأضرار الذي تلحق البيئة. منطقة مارب منطقة نفطية. إيه؟ نفط كثير، ويملك معظم الأراضي هذه البدو. إيه؟ يطالبون الدولة بإعطاء 10% من هذا النفط لهم للمنطقة. يعطوهم لا بأس، هذا يعني يوفوه ويسددون فد أراضي اشتراع كذا، يمدوهم بالقروض ينتفع، لازم يعني حق الرعاية لهم وحق وجود المعدن في أراضيهم. لكن أراضيهم هي هذه الملك، لو هي في الأصل ملك للدولة وأباحت لهم الانتفاع بها. أكثر الأراضي هذه ما مملوكة، أرضهم يا شيخ أدري متوارثة، خلاص ينطبق عليها حروب تقوم عليها حروب. ما أدري احنا ما نرجع به، مش مملوكة لشخص معين، مملوكة للقبيلة كلها، يعني كأنها ملك دولة والقبيلة هي في ضمن الدولة. لا واحد الأموال أميرية، هذه تسمى أميرية يعني غير مملوكة لشخص أو لشخصية معنوية، ما مملوكة لأحد، راح ترجع للدولة. ولذلك في الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، من شروط الأرض الميتة ألا تكون مملوكة لشخص، إلا بس مملوكة للدولة. هاي وكان في زمن الدولة العثمانية قانون خاص إدارة الأراضي الأميرية، وأسباب تملكها أسباب خاصة، الانتقال مو انتقل حسب الإرث الشرعي، لا حسب ما هو على القانون، يعطي للذكور للرجال إلى أشياء كثيرة مبنية على أساس هاي مو ملكهم، هذه هي ملك الدولة، ولكن الدولة دا تعطي حق التصرف فيها لأشخاص حسب هي اللي وضعتها في الشروط. وهذا فهذا مال القبائل الغالب هي مو توارثوها كما يتوارثون الملك الخاص، وإنما انتقلت إليهم بوضع اليد إليها. نعم قد يكون هذا السبب متروك وجائز وكذا، صحيح هذا، فليجل أنه يعني لا يبخسون حقهم فيعطوهم ما يكفيهم ما يسدهم، هم بهذا الحق وهم لحق انهم رعيه للدوله، ما يصير تتركهم الدوله. والاضرار لا حق اضرار بالمزارع يا شيخ من البترول، في اضرار بالإيه؟ لا شك في تعويضهم عنها، لان اذا قلنا هذه البترول بالدوله فالدوله تتحمل هذه الاضرار، وان قلنا لا هات لهم واضح هذا، فهم لازم تعوض اضرارهم. احمد بيت ابراهيم يا شيخنا، احمد بيت ابراهيم اللي وثبت عقلية الحقوق جامعة القاهرة، في كتابه في مدخل الشريعة لما اتكلم على نظرية الملك اتكلم على المعدن، فاتكلم في المعدن بنفس الكلام اللي قلته، قال ان هذا المعدن الموجود خاصة كان يسميه النقط او القار، فقال نفس الكلام اللي حضرتك قلته، قال ان هذه الاراضي بتبقى واسعة جدا وهي اراضي اصلا للدولة، والذين يزعمون ملكيتها هم ليس لديهم مستند الا انهم اقاموا في هذه الارض. يا شيخ في ارض مارب الان طبعا يعني كونها الاصل هي في الاراضي، قلت لك من أحيا أرضا ميتة فهي ويك. شنو هي الأرض الميتة؟ هي التي لا ينتفع بها، لا ينتفع بها، بعيدة عن العمران، عرفت؟ لا يملكها الشخص، فشون بس من يملكها؟ قال يملكها الدولة، خلص وتسمى أميرية. والغالب في الأراضي هذه الخارج العمران هي من هالنوع هذا، وحتى اللي واضعين يد عليها من الأفراد الأشخاص هي يعني تملكوها بوضع اليد أو بالاستيلاء عليها يعني لضعف الدولة، يعني فيها شبهة. فشاهد من ذلك إذا واحد يطبق الأحكام الشرعية يقدر يطبقها ويشوف على كلها الملاحظات التي تقولها ويسق بها مسلك الذي تأمر بها الشرعية. أكثر من ذلك هم مثلا بيزعون هم لأنهم عدة قرون، هذه القرون الطويلة ما هي مظاهر الأحياء؟ لم يتم تحقير، لم يتم زراعة. لا لا لا. المواد أخي. في مالب أرض زراعية، ثم أتت مسحت عليها الحفارات البترول وجدت بترول، وقالت بتعوضهم يعني يخرج من الأرض تعوضهم بأرض غير كبيع يعني تعويض. ما يخالف بالتعويض سواء بالمال أو بأرض أخرى، صح هذا. المهم تعويض، أما نقلا وأما بأرض أخرى من الأراضي التي تملكها الدولة. هذا صحيح هذا. يا شيخ قالوا يحضرون بترول فيها وتملي الأرض لهم ويعطونهم من لا مو هذا نزاع هسه احنا بدنا نحكي إذا كانت هي مملوكة لهم وثابتة ملكيتهم مزروعة. نعم هذا، فهذا احنا ناكل أحكام هذه المذكورة عند الفقهاء. المالكية يقول ما يملكون هم ما داخل الأرض، لأن الأصل في ملكية الأرض هو الانتفاع بظاهرها، فالباطل ما وارد عليها. هذا رأي مالكي يعني يؤيد الدولة إذا قالت النفط هذا راجع عنا. الرأي الآخر يقول لا، إذا وجد المعدن في أرض مملوكة لشخص عليه يخرج الخمس وأربع تخماس يروح إلى الدولة. يعطونا خمس يا شيخ وأربعة للدولة. إيه ما تدريدنا لتقول إحنا نبطي حكم، ما تدرينا هذا تقولنا فلان قبيلة وما فلان قبيلة قابل إحنا قواتنا، ما لازم هذا نبطي الحكم يا شيخ. سمعنا في ليبيا أنهم قالوا سيوزعون الثروة. إيه قالها هذا صحيح. إيه لا بس لأنه كلهم تشوفوا هذول سراق وكذا، مو هذا الرجل يعني مو موزون تمام، يعني مرة يقول هيك مرة يقول هيك مرة كذا. نعمل الأمر إذا كان هكذا. شيخنا ما الآن إذا قلنا برأي الإمام الجويني بقضية إخراج المال للجند عند احتياج بيت المال، هو لما قال الجند في الحقيقة هذا مو أنا في نظري مو هو على سبيل الحصر، كل حاجة ضرورية يعني للدولة مو إلا جنود، كل حاجة أخرى هو تنزل منزلة ما يقوله هو من جواز. نعم. هل معنى ذلك شيخنا إذا خرط الجند مثلا واحتل العدو مثلا أرض المسلمين هل يضمنون الجند يضمنون أملاك الناس باعتبار أنهم يرزقون الفراس؟ لا هذا هذا المحتل اولا هو معتدي في اعتدائه ومعتدي ايضا يضمن ما يسببهم من ضرر. هم الجند اذا فرطوا في الحراسه يعني الجيش فرط في حراسه ارض المسلمين هل يضمن الجيش شيء؟ يعني جيش الدوله؟ ايوه جيش الدوله تساهل في الحمايه هل يضمن بناء على لا لا هو لا لا لا هو الضمان الضمان يكون على الدوله. شلون هسه لما يسوي فرد واحد خلل في مسألة يقيمها على وزارة المالية أو يقيمها على وزارة الداخلية، إذا مثلا هذه الإقامات هكذا فالضرر هنا يعني هو المباشر يضمنه، وإذا بالتسبب ماكو مباشر بالتسبب الضمان لابد منه. يعني صاحب المال ما دام هو ملكية شرعية فالدولة هي تحرسه، فإذا قصرت في الحراسة فيرجع على بيت المال ضمنه. هذا لابد من ضمان. يا شيخ ما نحكي هذا في حال الغزو، يعني في حال الغزو يصدق هذا الكلام أيضا. حتى أصبح عن نص أمر إلهي قد تكون معصية. نقول إذا فرطوا. ما هذا الضرب الثلاث شيخ هذا السلام يضمن يا شيخ. يضمن الجن في الفتاوى يقول يضمنون لأنهم وجاهدون. يعني كأن تحدث مثلا خيانة وتشاهل وفرار يا شيخ ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية التضمين تمام التضمين ابني إذا دا أعرف هذا هو المباشر هو أضمنه مو لكن إذا ما أعرف عند عدم وجود المباشر ألتقي للمتسبب المتسبب هذا قائد الجيش هذا الذي لم يحرص صبر مثل الدية العاقل ما مسويه في شيء لكن تؤول تضمينها بأنها قصرت في حماية وحراسة وتوجيه هؤلاء الأفراد فاستهتروا واعتمدوا على قوتهم ممنون فهذا الجندي وهو هذا ليس يشوف فرد محاكمة وحزم ومراقبة فهو مشترك واللي عينه هو أيضا مشترك موجودة مثل الألابي واحد عنده فرد فرس تركها مساسها مراقبها ما ادري شنو خلاها في ارض اكو زرع بها الاكل مال الزرع هذا بس من يضمنه اقيم دعوه على الفرس له على مالك الفرس مالك الفرس لان تسبب في هذا هذا فالجند الذي يترك يكون كالفرس التي تشوف عشب وتاكل هذا ياكل اكثر من الفرس ياكل يضم بجيبه قال اذا وهب من لا وارث له ولا دين عليه يا شيخنا الآن الجنود الذين يأكلون يعني يعطون مرتبات إذا صار غنائم هل يكون لهم نفس المقدار من الغنيمة أم أنهم بما أنهم يأخذون مرتبات لا لا لا الغنائم هذه الغنائم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسها وللرسول ذي القربى هذا الخمس يؤخذ ويعطى لهؤلاء من الغنائم قبل ما تقسم الأربعة أقباط تقسم لهؤلاء الجنود الذين اشتركوا في المعركة سواء المتبرعين أو لهم مكافآت شهرية من بيت المال نعم قال إذا وهب من لا ورث له ولا دين عليه جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها صحة لأن الهبة في مرض الموت وصية وبما أن عدم جواز وصية غير المديون في أكثر من ثلث ماله كان لأجل حق الورثة فإذا لم يكن ثمة ورثة كانت الوصية المذكورة صحيحة كما أن عدم جواز وصية المديون المستغرقة تركته بالديون هي لأجل حق الغرماء فإذا لم يوجد غرماء كانت الوصية صحيحة وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته أو أخذ أي مقدار من الموهوب لا رأيًا هاي قلت هذا يحكي عن الرأي الأول أنه مسألة الميت هذا الرأي الأول يقول البيت المال وارث من لا وارث له الرأي الثاني يقول لا هذا موجود هذا الرأي يقول لك هذا بيت المال ما يرث لأنه هذا فيه حقوق للأموال للطفل والمرأة والكذا شلون أنا أفرط بحقوقهم وأخرج من هذا المال الذي تعلق به حقوق هؤلاء وأعطيه لهذا الآخر لكن الرأي الأول أرجح لأنه عندنا قاعدة أخرى لازم إحنا نلاحظها الغرم بالغنم يعني ما طول بيت المال يغنم في الورثة في الوصية في الفقير اللي ما عنده ينفق عليها بكل الآخري فكذلك هنا في هذه الحالة لأن بيت المال كما هو مبين في علم الفرائض مؤخر عن الموصى له بأكثر من الثلث والمستحقون للتركة كما هو مذكور في علم الفرائض هو هذا يقول يعني ثلث ماله فقط وإن كان عاشرها بيت المال فوضع مال المتوفى في بيت المال ليس بطريق الإرث وإنما هو بطريق الفيء لأنه لو كان وضعه في بيت المال بطريق الإرث فإذا لم يكن لأحد وارث خاص وأوصى بثلث ماله لفقير معين فهذه الوصية هو من لا يأخذ بهالسسم هذا هذا لا يأخذ مو مال يعني وارث وراثة وده يجيب مثل يقول لك مو هذا ذا وراثة يعني الكافر ما يرث المسلم مو والمسلم ما يرث الكافر بيت المال تتعلق به حقوق كثيرة منها ما يشترط فيها الإسلام بين المنفق والمنفق ومنها ما لا يشترط فكيف نزل منزلة الوارث هذا ما يعني الرد هذا وين كان مقبولية فيه مقبولية لكن يمكن الرد عليه أنا ما أقول وارث من الوارث له من حيث أنه يتملك هالشيء، مو أريد منه كل شروط الوارث أن يكون حي وموجود ومو ميت، ما لا هذا. على كل حال يوجد هذا الرأيين وهما محترمان. نعم. قال: لأنه لو كان وضعه في بيت المال بطريق الإرث، فإذا لم يكن لأحد وارث خاص وأوصى بثلث ماله لفقير معين، فهذه الوصية بما أنها وصية للوارث فهي غير صحيحة، يعني يلزم أن تكون موقوفة على إجازة بقية الورثة، أي إجازة سائر الفقراء. قيل في هذه المادة: إذا وهب وسلم، لأنه لو وهب أحد في مرض موته جميع أمواله لأحد وتوفي قبل التسليم فلا حكم للهبة، وإن تكن الهبة في مرض الموت وصية وتعتبر من ثلث المال ولا يلزم في الوصية القبض، إلا أنها لما كانت حقيقة هبة هذا كل الحكي مبني على التفريق. هل هي إذا واحد ما عنده أقارب لا أصحاب فروض ولا كذا، هل أن ما يتركه يؤول لبيت المال كالفي؟ الفي شنو؟ هو كل شيء مال يصل إلى بيت المال بدون قتال، كالودائع التي لا يعرف من صاحبها، كاللقط التي لا يعرف صاحبها، هاي يسموها فيء، يعني التي يصل إلى بيت المال بغير قتال، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ما أجبتم عليهم كذا، فهذا يعتبروه فيء، يعني يكون لبيت المال والإمام هو يتصرف فيه على الوجه المذكور أنه يكون للفقراء كذا إلى آخره. فالراجح هنا يمكن القول بأنه ننزل بيت المال منزلة الوارث، حتى ما ندخل نقول وارث، ننزله منزلة الوارث من حيث أيلولة التركة له، حيث لا يوجد مزاحم له في التركة، هذا هو بناء على أن الغن بالغن. نعم. إلا أنها لما كانت حقيقة هبة فتتوقف على القبض. المادة 78 إذا وهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع أمواله في مرض موته لزوجته وسلمه إياها، أو وهبت الزوجة التي ليس لها وارث غير زوجها جميع أموالها في مرض الموت إلى زوجها وسلمته إياه، كان صحيحا. شوف هذا صحيح باعتبار أن بيت المال مو وارث. إذا نزل منزلة الوارث ما يقدر هذا يوصي أو يهب أكثر من الثلث، مفهوم؟ هذا اللي نجعله وارث. إذا نجعله مو وارث كمال لا مالك له، فيء نسمي هذا، فهذا يرجع كل البيت المال، ما يكون هالمسألة هذه. فهو طلع هذا ما أوصى به الثلث أو نعطيه كله إلى البيت المال إذا ما أعطاه لأحد. قلنا الشافعية أنه مثلا إذا ترك رجل بنت واحدة لها النصف والباقي يرجع عليها رد، لا واحد لا يعرض، نقول هنا ما موجود أحد. إذا كان وارث بيت المال فيذهب إلى بيت المال مش للبنت، يرجع الرد، الرد على الورثة على العصبة قبل بيت المال. لا لا، إذا كان ورثة وشنو الرد؟ ما أن يفيض من التركة أكثر من أصحاب الفروض. نعم، عرفت؟ ففي هذه الحالة يرد عليهم بقدر أنصبتهم من هذا المردود، من هذا الرد. نعم. يعني أن الرد مقدم على بيت مال المسلمين عندما يقولون بتوريث بيت مال المسلمين. إيه، الرد هو يقدم هنا. نعم، على الورثة. وأظن أكو رأي آخر أنه لا، أخذوا حقهم كافي بعد، والباقي يرجع إلى بيت المال. هذا موجود هذا أظن، لكن من قال الشافعية ما أدري والله، موجود هذا الرأي. نعم. الرد هو أن يبقى من التركة شيء بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، لأن لو موجود عصبة كان ما يبقى رد، ما يبقى. نعم. فهنا يعني يرد عليهم، شنو يرد عليهم؟ نقسم الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. هذا منهم من ما يأخذ أظن بالرد، يجعل أنه إلى بيت المال. نعم. إذا وهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع أمواله في مرض موته لزوجته وسلمه إياها، أو وهبت الزوجة التي ليس لها وارث غير زوجها جميع أموالها في مرض الموت إلى زوجها وسلمته إياه، كان صحيحا. وبعد الوفاة ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركة أحدهما، أي إذا لم يكن مديونا أيضا، لأن الهبة في مرض الموت وصية، وتصح الوصية أيضا للوارث عند عدم وجود المزاحم. لا كلها مبنية على هالنظريتين، هل بيت المال بنزله منزلة الوارث أم لا؟ فاللي يقول منزلة الوارث نحفظ عليه أحكام الورثة، ما يقدر الميت أن يوصي بأكثر أو يهب بأكثر من ثلث، الباقي يروح البيت المال. واللي لا يقول مو وارث وإنما هذا يقول إليه على الفيء كأنه مال صار إلى البيت المال بدون قتال ولا ما أوجبتم عليه من خير هذا، يرجع كله إلى بيت المال. لا يعني ماكو غير واحد هذا وارث بس واحد ابنه. كيف صح له الوصية وهو وارث؟ هو ديوسي كذا لازم قبل سيد أنه فقير. قال أوصيت لفلان لفلان هالبيت هذا. ما عنده غير هالوارث هذا خلص يأخذ الجزء بما قال والباقي يأخذه بما ذكرنا. إن قلنا أنه الباقي يرجع البيت المال إن قلنا أنه وارث. من لا وارث له هذا الوارث أخذ حق الباقي يروح إلى بيت المال. يعني يا شيخ ويش يقول لا وصية لوارث حكم معلل بحيث حتى يمنع منه يمنع عند عدم وجود المزاحم أيضا. هي أدرم البيت المال مزاحم أخي ما مزاحم هاي الوارث البيت المال وارث من لا وارث له اللي ما عنده وارث التالي يوجد بس وارث واحد فإن قلنا إذا نزل منزلة الوارث أبطي هذا حقه بمنزلة الوارث فينزل في الحال كأنه عصبة فيأخذ به وإذا أخذ التقييد الحرتي بها يقول هذا هو الوارث الحقيقي ماكو حاجة إحنا نتصور بيت المال وارث موجود هذا وارث فنعطيه حقه والباقي أيضا يكون له ولا يتصور هذا المسألة هاي المسألة عموم حديث لا وصية لوارث يشمل عند وجود المزاحمة وعدم وجود المزاحمة يريد أن يقول الحديث الصحيح ولا يتصور هذا المعنى إلا في أهل الفروض أما العصبات فإذا انفردوا بالتركة أخذوها كلها طبعا هو عصبة يأخذون الباقي يأخذون الباقي أو إذا انفردوا بها أخذوها كلها إذا ما فيش أهل الفروض ولا يوجد إلا عصبة يأخذ التركة كلها طبعا ابن هذول هاي مراتب الورثة موجودين أصحاب الفروض أصحاب الفروض هذا ثم يأخذون العصبات من العصبات أنواع عاصب بنفسه وهم الذي يجمعه مع الميت قرابة بدون أن يتوصفهم أنثى الابن الأبكى هذا عاصب بنفسه عاصب بغيره العاصب بغيره هو كل صاحب فرض يتعصب مع غيره صاحب فرض لازم بنت ويا أخوها لأن البنت صاحبة فرض لها النصف مع مثيل لكن ويا عمتها ويا عمتها لا ها لا لا ويا ابن عمه لا لا لأن ابن العم هذا عصبة يقدم عليه العصبة بالبرث بإذن وأكو عصبة مع الغير اجعل البنات مع الخوات عصبة ثلاث أنواع فإذا ما موجود هنا يعني عصبة بأي نوع من هالأنواع هذه طبعا هنا نأتي الباقي من يأخذ إذا عصبة يأخذه كله إذا العصبة بالغير بنت ويا أخوها للذكر مثل حظ النسوان عصبة مع الغير البنت مع الخوات مع البنات أخوات صار عصب ما توجد عن عن عن بنت وثلاث خوات البنت تنزلها نصف والباقي الخوات كعصبة وياهم زين مات وخلف ثلاث بنات وخلف زوجة وأخت زين شنو نسوي لثلاث بنات نعطيهم ثلث زين الزوجة الربع وللزوجة هنا قلت ربع ثلث نعم. وربع لا ما بقى شيء الزوجة الثمن يا شيخ عند عند بنات الثمن فإذا بقى يقال للأخت يلا يا قال وحكم هذه المادة قد خصص بالزوج وزوجته فقط لأن غير هذين من الوارثين يرثون التركة كلها فرضا وردا فلا حاجة للوصية والهبة إليهما يعني يحتاج كل من الزوج والزوجة لإحراز مال الآخر إلى الوصية لأنهما وإن أخذا حصتهما الإرثية فبما أنهما ليس ممن يرد عليهما فلا يأخذان حصة ردا بخلاف سائر الورثة فإنهم يحرزون جميع أموال المتوفى فرضا وردا فلا فائدة الإيصاء إليهم يا شيخ ما هو الدليل على أنه لا يرد على الزوجات هذا أخي مسألة عدم الرد للزوجات فيه خلاف بين الفقهاء لأن الزوجية سبب للميراث مو سبب قرابة بسبب عقد ولكن يعني الشرع أعطاها هذا الحق، الثمن إن كانت يعني للميت وارث ابن بنت تبع، وإلها الربع إن كان ما عنده هذا، وهذا الثمن أو الربع للمرأة الواحدة أو للزوجتين أو للثلاثة أو الأربعة يتقاسموه، مو كل واحدة ثمن. إذا واحد عنده أربع زوجات ها فمات لهم ثمن يقسم عليهم، مو كل واحدة ثمن. شيخ شنو السؤال مثل الثامن يعني يا شيخ شنو السؤال؟ مال الرد غير مال الرد، هذول باعتبار ذولا أصحاب فروض، ذولا سبب الميراث مالهم الزوجة هم أصحاب فروض بسبب قرابة، ده يجعلوها أنه هذه فد ميزة، لأن العلاقة بين الرجل وأقربائك أخته وأخوه مو مثل علاقته مع زوجته، هاي علاقة الزوجية يمكن تنقطع تزول، أظن هكذا يعني هو موجود، وموجود هذا الاعتراض أيضا. ولأن الزوج يا شيخ الزوج والزوج على كل حال ارجع علي هذا فيها اختلاف. يلا اقرأ. أن يكونوا عصبة بحق. لا العصبة مو قلنا شروطها ابني. العصبة أما عاصب بنفسه وهو كل رجل يتصل بالميت دون يتوسط بكذا، الابن الأب ابن الابن الجد وهكذا، وهؤلاء يختلفون من حيث الجهة، البنوة تقدم على الأبوة من جهة القوة، هذا الأخ الشقيق يقدم على الأخ الأب، العصبات أيضا يختلفون في هذا، فالزوجة ما تدخل عصبة، لا الزوج يدخل عصبة للزوجة إذا ماتت امرأة عصبتها منه أقاربها الذكور من عشيرتها، الزوج ما يدخل. قال مثلا لو توفي أحد لا وارث له سوى زوجته فترث زوجته ربع ماله وتبقى ثلاثة الأرباع لبيت المال، بناء عليه لو وهب أحد في مرض موته جميع أمواله لزوجته وسلمها إياها فتبقى لها ليس لأمين بيت المال المداخلة فيها، لكن لو توفي أحد لا وارث له غير ابنة له فكما تأخذ ابنته نصف تركته فرضا تأخذ النصف الآخر ردا وتحرزا لتركته جميعها. وإذا وهب أحد في مرض موته جميع أمواله لابنته وسلمها إياها وإن كانت هبة صحيحة فلو لم يهبها الأموال ويسلمها لها فتأخذها فرضا ردا وبذلك أصبح لا فائدة بالهبة، وليس لأمين بيت المال المداخلة في تركة أحدهما بعد وفاته، وليس له استرداد الزائد عن حصته الإرثية لأن عدم صحة الوصية بزيادة عن الثلث لأجل حق الورثة، فإذا لم يكن للوارث المذكور وارث آخر فالهبة صحيحة للوارث أيضا، لأنه كما هو مذكور في شرح المادة الآنفة أن وضع مال من لا وارث له في بيت المال ليس بطريق الإرث بل بطريق الفيء. مثلا لو وهب من لا وارث له غير زوجته جميع أموالها لها وسلمها إياها وتوفي بعد ذلك فليس لأمين بيت المال أن يقول للزوجة خذي حصتك الإرثية الربع وإني أخذ الثلاثة الأرباع لبيت المال. المادة 79 و800 إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة، أما لو وهب وسلم لغير الورثة فإن كان ثلث ماله مساعدا لتمام الموهوب تصح، وإن لم يكن مساعدا ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبورا. يعني شنو هذا يفرق؟ الهبة للوارث لا تجوز مطبقا قل مقدارها أو كثر، قد الثلث أقل أو أكثر مطبقا للوارث مطبقا، لغير الوارث الصح في حدود الثلث، هذا هو الفرق، الفرق هو هذا، للوارث لا الهبة ولا الوصية تجوز للوارث مهما كان مقدار هذا الزائد أو مقداره هو أو مقدار محاباته لهذا الوارث، أما لغير الوارث فتصح الهبة والوصية على شرط لا تتجاوز الثلث. والسبب في هذا التفريق أنه لما هو ذا يهب لأجنبي إذن هذا هبة ما محللة ولا يقصد فيها الإضراب لأحد الورثة أو محاباة أحد الورثة على حساب الآخرين أبدا، لكن لو وهب لأحد الورثة هنا تظهر المحاباة، هذا يفضل هالوارث على بقية الورثة فأعطي الحق للباقين الورثة حق الاعتراف، بينما لا يحق لهم الاعتراف إذا كانت الهبة أو الوصية أو المحاباة لغير الوارث. قال لو وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته المتعددين، أي لمن سيكون وارثا له وقت موته، وسلمه إياه، كانت هبته موقوفة على إجازة باقي الورثة بعد وفاته من هذا المرض. بناء عليه، إذا أجاز الورثة المذكورون هذه الهبة بعد وفاة الموروث كانت الهبة نافذة، وإذا تعددت الورثة فأجازها بعضهم وفسخها البعض الآخر فتنفذ في حصة المجيزين وتنفسخ عن حصة الفاسقين. يعني الهبة هذه يسويها كأنها وصية فتكون أحكام الوصية، الوصية هي أصلا ما تنفذ إلا بعد موت الموصي، وهذا خلاف المألوف. يعني استثناء من القاعدة العامة أن الميت إذا ارتكز إذا مات انقطعت علاقته بهذه الأموال، إلا ما كان في حياته قد انشغلت ذمته بكالدين مثلا هذا. أما حق الورثة لا، حق الورثة ينتقل بمجرد الموت، فلما تنتقل كيف إحنا ننفذ تصرف فيه في حياته ونأكد نقول هذا ما نبذل إلا بعد موته في وقت انزالت ملكيته على ماله؟ هذا وجه الاستثناء، وهذا سبب احنا بيناه انه فت فرصه لتدارك ما فاته من اعمال الخير، ثم عمم هذا الحكم لكل وصيه هذه. فالوصيه اذا للورثه مطلقا لا تجوز، هذا طبعا خلاف مع الظاهريه، لان مذهب الظاهريه لا يفرقون بين تصرف الشخص في حال صحته وفي حال مرضه، وذكرت وجهة نظرهم، قالت إذا تهمون هذا الإنسان يوشك أن ينتقل إلى الآخرة وكذا، فكيف نتهم بهذا التقصير والوقوع بهذا التفريق المكروه على أقل درجاته؟ فما هذا، البقية ما ينظرون هذا المعنى الأخروي، ينظرون في واقع الحياة وفي أسباب فيأخذوها، لكل وجهة ومؤدية. لكن يلزم لصحة هذه الإجازة أن يكون معطي الإجازة عاقلا بالغا وصحيحا أي غير مريض، حتى لو أجاز أحد الورثة هذه الهبة وكان صغيرا مميزا ومجنونا أو مجنونا. إذا الإجازة هذه هاي الإجازة تصرف، يعني شنو التصرف؟ تصرف عندنا نوعين، تصرف قولي وتصرف فعلي. والتصرف القولي هو الذي يترتب على قول معين أحكام وآثار، كالقول باع يقول له بعتك والله اشتريت وهبتك وقبت، أقوال هذه مو ثرثرة، هذه ترتب عليها أحكام، سواء يشترط فيها أن يتفق فيها كلام آخر فيصير إجابة قبول مجرد كلامه، كالقول قال وقبت مالي أنت يا امرأة طالق، هذه مجرد أقوال، لكن نسميه تصرف، تصرف شرعي لا تترتب عليه آثار معينة، مو هذا لغو. أو تصرف فعلي كما لو واحد أحرق زرع آخر، هذا ما سوى شيء، ساقم بعملية ولع عودة الكبريت وشعلها، مزق ثوبه، تصرف فعلي هذا يترتب عليه آثار وهي الضمان. فالتصرفات القولية من جملتها الهبة هذه يترتب عليها أحكام كثيرة إذا توفرت شروط معينة، وتختلف هذه الهبة من جهة أنواعها وما يترتب عليها بناء على ما يشترط فيها وبناء على حالة الواهب وإلى آخر ما قلنا. نعم. قال فلا تعتبر إجازتهم ويأخذ أوصياؤهم حصصهم الإرثية حتى بعد الإجازة أيضا، لكن يشترط أن تكون هذه الإجازة بعد وفاة الواهب، إذ لا حكم للإجازة قبل موت الواهب، لأن حقوق الورثة تثبت بعد وفاة الواهب. طبعا كلها من شروطها، يعني أنت تهب مال ما تملكه وهب الأمير ما لا يملك، ما يصح. ولهذا بعضهم يعني بعض الأولاد أو يعني العاقين يستعجل موت أبيه أو موت مورثه فيرتكب جريمة، لذلك جاءت القاعدة الفقهية من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا زي يستعجل موت هذا المورث ماله حتى يرث بسرعة، فعقوبته شنو؟ لا يرث القاتل، روح ودي مو؟ نعم، لأن حقوق الورثة تثبت بعد وفاة المورث الواهب، ولا حق للورثة قبل الوفاة حتى يمكن إسقاط ذلك الحق بالإجازة. مثلا لو وهبت المرأة المريضة مهرها لزوجها وبعد أن أجازت ورثتها هذه الهبة توفيت فلا تنفذ الهبة المذكورة، لأنه لا حق للورثة في المهر الذي وهبته الورثة قبل وفاة المرأة مطلقا، وتتحقق حقوق الورثة بصيرورة المال الموهوب موروثا للورثة، والإرث إنما يكون بعد وفاة المورث، وعدم نفاذ هذه الهبة ولأجل حقوق الورثة وليس ناشئا عن عدم أهلية الواهب. وكذلك يستفاد من المسائل الأصولية المبينة في شرح عنوان هذا الفصل، فعليه إذا وهب مريض ماله لوارثه وسلمه إياه، وبعد ذلك لو ادعى المريض أن هذه الهبة غير نافذة لوجود ورثة آخرين فلا تقبل دعواه هذه، لأنه في حال الصحة يجوز أن يهب لأحد أبنائه لأحد الورثة، إلا إذا دخلنا في شيء آخر وهي المساواة بين الأولاد في العطية، ماكو هذا، فهل نقيسها أيضا على المساواة مع كل الورثة ونقصرها على ما ورد فيه الحديث ما جابر، اسمه جابر هذا حديث أنه أعطى لأحد أولادي ما لم يعطي للآخرين، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النعمان بن بشير أحسن، فقال هل أعطيته مثله لكل أولادك؟ قال لا، قال لا أنا ما لا لا لا تشدني على جور وكذا. هذا الحديث الشريف نعم ظاهر أنه لا يجوز، ولكن بعض الفقهاء أو كثير منهم يجعلون هذا مكروه وليس هو باطل أو يلحق صاحب هذا الإثم، لأن الأصل أن الإنسان هو يتصرف في ماله، هذا مو كتركة، الشرع أعطى للأبناء حق تركة بالميراث، لكن يندب ذلك لموجود ظهور الحديث ويتأكد هذا، يمكن أن نقول سنة مؤكدة، لكن هل تصل إلى درجة البطلان؟ هاي المسألة يعني فيها شيء يعني هذا. وأما يعني جور، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أشهد على جور، كلمة الجور تشمل صغائر وكبائر والمكروه وما إلى ذلك، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبير، فيمكن هذا يعني لا يكون دليلا قاطعا على بطلان أي تصرف من الأب إذا عري من المساواة بين أولاده. وأما من قال بالوجوب فهذا ظاهر الحديث معه. نعم. في حديث عن أبي بكر، في تصرف عن أبي بكر رضي الله عنه في مع عائشة رضي الله عنها أنه وهبها ما لم يهب أبنائه، ثم قال لها إني لا أرى ابن الجارية إلا أنها حاملة أنثى ليوم كلثوم، فإذا وضعت أنثى فجعلي ما وهبت لك بينك وبين أختك. لا لا هذا ما حد اسمع اسمع أبي اسمع هذا الحديث اللي تذكره عن أبي بكر أنه وهب للسيدة عائشة مدري ثمر نخل ماذا، فقال له بوقته، فقال لها في مرض موته لو كنت قد قطعتيه لكان لك، أما الآن فصارت تركة. هذا موجود هالحديث هذا، فهذا ما يستدل به على التسوية، ما ما ما هو هذا يستدل به على عدم التسوية. وين كان عنده مع من؟ إنه قالوا إن أبو بكر أم كلثوم أعطى عائشة ما لم يعطي فائل إخوانها. من إخوانها؟ إخوانها أسماء، إخوانها عبد الله، إخوانها محمد. إيه. فأعطاها ما لم يعطي فائل إخوانها. أعطاها بحال صحتي يمكن. أيوة. يأدي العطية، أنا أتكلم عن العطية. هو العطية أعطاها لعائشة. رضي الله عنها. الهبة هذه. هذا يستدل على أن الهبة لا تتم إلا بالقبض وتغييرها، خلتها العفق موجود، قال لو أنت قطعتين هذا لكان لك، أما الآن وقد مرضت مرض الموت ولا تزال فهذا يصير تركة. قال ثم بعد ذلك لو ماتت، قال لك ذلك لو وهبت المرأة المريضة مهرها لزوجها ثم بعد ذلك لو ادعت بمهرها ببيان أن هذه الهبة قد وقعت في مرض الموت مع وجود الورثة الآخرين فهي غير نافذة وترد دعواها، ثم بعد ذلك لو ماتت بذلك المرض فليس للورثة أن يطلبوا حصصهم الإرثية من الموهوب له، ذلك لو وهبت امرأة في مرض موتها لزوجها مهرها. لما ما يجيزون هذه مقلنا ابني تصرفات المريض المرض الموت هي نافذة، من يعرف هذا مريض ما موت أو مريض ما موت؟ إذا مات فيها المرض عرفنا مرض الموت، فننظر عاد ما هي التصرفات التي قام بها في الفترة هذه. مو إحنا المريض كل واحد إذا لدمت سخونة وحمى قالوا هذا ميت الذي ولا يشتري، لا، حتى في مرض موت المرض هذا ماله تصرفاته كلها موجودة، لكن يجوز للورثة ومن له حق الدائنين أن يعترض عليها إذا تبين أن مرضه مرض موت. في المؤتمر الطبي اللي عملته هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عن فترة مصر كانوا بيناقشوا تعريف مرض الموت على أساس ما هو، على أساس إن الفقهاء قالوا إن مرض الموت هو المرض الذي يهلك منه غالبا، فقالوا السرطان دلوقتي مرض موت، الفشل القلبي يكون مرض موت، الفشل الكبد كل دي تعتبر مرض موت. فبعض الناس قال ما لقبته حضرتك إن إحنا ماشي اسمها مرض الموت، لازم نصير لفرد مظاهر أقدر أبني عليها. هذه المظاهر مثلا روح إلى عمله، إلى شغله، يقوم بأعمال التي تحتاجها، صلاته هو قائم ما يحس بشيء، ماكو هاي علامات. أما هو حامل فيروس الكبد وحامل مدري شنو، إحنا مو نشرحة، يقول له تعال برا وديك للأشعة يشوف بيك شيء، هاي مو موجودة هاي شيء ولا مطلوبة ولا يقدر يقول هالشكل. نعم يا شيخ، قرب وقت الأذان. ها؟ الآن سيؤذن. سد بابا تبقى بابا، طبعا اليوم أحد هو راح يصادف يعني العيد وكذا، الأسبوع البعض هل تأتون في السبت الأول الذي يلي العيد أو يوم الأحد الذي يلي العيد، أو لا تأتون لا السبت ولا الأحد الذي يلي العيد وإنما اللي بعده؟ لا ما أحب أنا يعني حاضر يعني نراعي الحجاج. ها؟ نراعي الحجاج. شوف ايش المراعاة ماذا يعني يترتب عليها؟ كم؟ أن الحاج لا يأتي إلا بعد أسبوع. بعد أسبوع؟ إذا يعني الدوام إن شاء الله إذا بقينا حياة ليس السبت والأحد الذي يلي مباشرة العيد وإنما السبت والأحد الآخر. خلص هكذا؟ وعليه الفتوى؟ خلص. يلا خلص. انتهينا بعد. جزاكم الله خيرا يا شيخ. الله يحفظكم. الله يحفظكم.